ورد في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلي على راحلته استقبل بها القبلة ثم صار نحو جهته. فمن العلماء من قال إن هذا يدل على الوجوب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والذين قالوا بعدمه قالوا إن الأصل في الفعل أنه للاستحباب وليس الوجوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.